الرافع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي، يقدم لكم مختصر عبد الرحمن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك لمؤلفه أبو زيد عبد الرحمن محمد الصغير الأخضري المتوفى سنة 983 للهجرة. وإليك هذه السلسلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها إلا بيدي ولا بعود ونحوه إلا الجزء منه للمتعلم فيه إلا الجزء منها المتعلم فيه ولا مس لوح القرآن العظيم عن غير وضوء وإلا لمتعلم فيه أو معلم صحيحه. والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له، ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر من هذه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لا يحل لغير المتوضئ صلاة. المحدث ليس له أن يصلي إلا على طهارة، وقد دل على ذلك النص والإجماع. أما النص فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبة وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الإجماع فأجمع أهل العلم سلفا وخلفا على أن المحدث لا تصح صلاته إلا بوضوء، إلا بوضوء. ولا طواف، الطهارة للطواف فيها تفصيل. المحدث حدث أكبر ليس له أن يطوف بالبيت، لأنه جنب، لأنه إما جنب فلا يحل له أن يقرأ أن يدخل المسجد، لأن الطائف لا بد له أن يدخل المسجد الحرام. والله عز وجل يقول: ولا جنبا إلا عابر السبيل إلا أن تغسل. نعم، حتى تغتسل. وإن كان حدثه مثلا حدثه الأكبر كان من حيض، فالحيض ليس لها أن تطوف بالبيت إلا على طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وأما الحدث الأصغر فهذا اختلف العلماء في طوافه، فمنهم من منع طواف المحدث حدث أصغر، ومنهم من أجازه. والذين منعوه استدلوا بقول ابن عباس: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الاستدلال عليه ملاحظات. أولا، هو من قول ابن عباس والحجة في كلام المعصوم وليس في كلام غير المعصوم. وكلام المعصوم احتج به وكلام من ليس المعصوم لا حجة به، لا سيما في الإيجاب والاشتراط لا يحتج به، لأن الأصل عدم الوجوب وعدم الشرطية. ثم قول ابن عباس الصلاة طواف صلاة لأن الله أباح به الكلام، أراد بذلك إظهار حرمة الطواف وعظمة الطواف، ولا يلزم من ذلك اشتراط الطهارة له كما اشترط في الصلاة. ثم قول ابن عباس إلا أن الله أباح فيه الكلام ليس على إطلاق، لأن الله أباح في الطواف أشياء لم تباح في الصلاة، ليس الكلام فقط. يجوز الالتفات في الطواف وفي الصلاة العيد، يباح الانحراف عن القبلة وفي الصلاة لا يجوز، يجوز الأكل في الطواف وفي الصلاة لا يجوز، يجوز الخروج في الطواف وفي الصلاة لا يجوز. واضح؟ على كل حال المسائل التي يخالف فيها أو الصور التي يخالف فيها طواف الصلاة كثيرة، ليست محصورة في الكلام فقط. والأصل أننا لا نوجب على الناس إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا نقول إن هذا شرط إلا بدليل من كتابنا وسنة. وإذا كان الأمر كذلك فيجوز لمن كان على غير وضوء أن يطوف بالبيت، وإن كان طوافه بالوضوء أفضل وأحسن ويعتبر خروج من الخلاف. لكن لو أن شخصا طاف بالبيت وهو على غير وضوء ثم سألنا نقول طوافك صحيح، سواء كان طواف نسك أو طواف يعني نافلة. ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه. كذلك المؤلف لا يرى مس نسخة القرآن العظيم ولا مس جلدها مطلقا لا بيده ولا بعود. ومس المصحف اختلف فيه العلماء، فجمهورهم على أن مس المصحف لا يجوز على غير وضوء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لكن الآية ليس فيها حجة، لأن الضمير في قول لا يمسه راجع إلى اللوح المحفوظ وليس إلى القرآن، فبطل استدلال الآية على منع المحدث من مس القرآن. وأما الحديث فالذي يظهر منه أنه لا يمسه إلا طاهر، ولا شك أن المحدث ليس بطاهر، وذهب بعض العلماء إلى جواز مس المصحف بغير وضوء، وأجابوا واستدلوا بأن الأصل هو الإباحة، ومدعي المنع عليه الدليل. فلما استدل عليهم بقوله لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا مراد بقوله لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف أو بالقرآن إلى أرض العدو لأن يناله الكفار، فلا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا إلا مؤمن. وعليه فغير المؤمن له أن يمسه. وعلى القول بمنع مسه للمحدث قال المؤلف لا يجوز مس جلده أيضا ولا لا يمس جلده بيده ولا بعوده، وهذا تشديد لا حاجة فيه. يجوز أن يأخذه بعلاقة ويجوز أن يرفعه بعود وما أشبه ذلك على القول بالمنع، لكن لو أخذ منه جزءا كجزء مثلا البقرة جزء الأول منها لا بأس، أو أخذ ربع ياسين مثلا لا بأس، لأن هذا لا يطلق عليه القرآن، لا يطلق عليه أنه جملة القرآن، إنما هو بعض القرآن. لكن هذا الجزء إذا كان يتعلم فيه المتعلم، أما إذا كان يريد أن يقرأ فيه قراءة ليست للتعليم نعم. ولا مس لوح القرآن العظيم على غير وضوء، الألواح التي تكتفي فيها المصاحف لا سيما في الخلاوة لا بأس، وإلا المتعلم فيها معلم صحيح المتعلم يجوز له أن يمس القرآن لأنه مهنته أن يزاول مس المصحف باستمرار، فلو كلف بالوضوء لكل تعليم لأفضى ذلك إلى الحرج. ألو شوي نعم الصغير في مس القرآن كالكبير، يعني الصغير لا يمس القرآن كذلك الكبير لا يمس القرآن. والإثم على من ناوله، يعني من ناول المصحف، لأن الصغير إذا كان كالكبير في المنع من مس المصحف فالذي يعينه على ذلك ويناوله إياه مثله بذلك. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله، هذا القول ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو قول ضعيف. ووجه من قال بكفره أن من توضأ عامدا، أن من صلى عامدا بغير وضوء فهو كالمستأذن بربه لأنه تقرب إليه بجنس ما حرم عليه،